امرأة غالب مدة حيضها 7 أيام أو 8، ثم حدث في شهر لم تر جفوفا بعد 8 رغم عدم نزول الدم. إذا انقطع الدم وانتهت مدة الحيض تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي.